تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ في عندنا سؤال، خروج الريح دائما اذا كان الانسان يعاني من نشور حركات كذا في الوضوء دائما، اذا كان لا يستطيع السيطرة عليها ولا له وقت معلوم تتوقف فيه فلا تضره. يعني يتوضا؟ كيف يتوضا؟ يتوضا الوقت كل صلاه ولا كيف؟ لا، ما لازم يتوضا الوقت كل صلاه ما دام الا اذا كانت تتوقف احيانا. ايوه دائما تاتي دائما ما تتوقف؟ لا، ولا مقدار الصلاه؟ والله دائما وقت الوضوء. المهم اذا كانت ما تتوقف مستمره. ايوه شفت. ايوه ولا تستطيع السيطره عليها. نعم ايوه، فانها لا تنقض الوضوء. جزاك الله خير.